العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور المتقابلين. هذا إن شاء الله مجلس جديد مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا المجلس 22، ومعنا أبواب جديدة من هذا الكتاب المبارك. معنا الباب 40. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وذكر في الباب حديثان. حديث الأول، قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال، المتكلم هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، مش كده مظبوط؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني والد سالم اللي هو عبد الله بن عمر، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء. الحلة لا يقال عن الثياب حلة إلا إذا كانت من قطعتين، النصف الأعلى فقط لا يقال حلة، إنما يقال إيه، رداء أو إزار أو كذا، لكن حلة يعني إيه، طأ، طأ بلغتنا إحنا كده إيه، طأ حلة. سيراء يعني فيها إيه، حرير، فيها بعضها حرير. فهنا يقول بحلة حرير يغلب عليها حرير أو هي كاملها من حرير، واللفظ الآخر قال أو سيراء يعني داخل فيها حرير كثير. قال: فرآها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على عمر رضي الله عنه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. عمر رضي الله عنه لما أخذها لبسها. طبعا لو إعطاء هذه و يعني لا يجوز، أو لا يجوز استعمالها، لأن كلمة اللبس تستعمل في ما يرتدي الإنسان وفيما يستعمله. في عندنا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني إيه، لبس عندنا مدة من طول استعماله إيه، صار إيه، تغير لونه. فاللبس يكون بالارتداء ويكون بالإيه، بالاستعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها له، وفي نهاية الحديث قال: إنما أعطيتك إياها لتستمتع بها أو لتبيعها أو لتكسوها، في روايات كثيرة للحديث. فالإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه يكره لبسها مثلا للرجال، لكن يجوز بيعها، لأنها تستعمل في اللبس الارتداء وفي غيره، ممكن تستعمل في شيء تاني، ممكن رجل يكسوها امرأته، وارتداء المرأة للحرير لا بأس به. لكن الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال: إني لم أرسل إليك بها لإيه؟ لتلبسها. طيب، الحديث الثاني، وبعدين نتكلم عن معاني الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة، وفي بعض الضبط بالتشديد، نمرقة هنا بتسكين الميم أو بسكون الميم، وفي بعض الضبط وكلاهما صحيح بالتجديد. فيها تصاوير. النمرقة الأصل إن هي تطلق على الوسادة أو على ما نسميه الآن إحنا الركنة. الشاهد إن هي توضع وكأنها معلقة، كأنها منصوبة. فالناظر لو فيها تصاوير أو رسمة أو كذا يبقى واضح وكأن أنت قد علقت هذه الصورة. قالت اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة. شوف عائشة رضي الله عنها في حديثها هي في الصحيح، قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة رضي الله عنها. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. من الرجال؟ قال أبوها. طيب من أراد أن يهدي هدية كان يتحرى أحب الليالي إلى رسول الله، ألا وهي ليلة عائشة. قالت حتى اجتمع عندها من ذلك الشيء الكثير. المهم حديث طويل، فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كيف ذلك، لابد أن نرسل من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة الصديق، وأرسلت النسوة إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها. قالت فجاءت لا تخطئ مشيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهش لها وأجلسها أهلا بابنتي. قالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. الهدايا دي السمة. قال أي بنياتي أتحبينني؟ قالت قلت بلى يا رسول الله. قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه. حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، ده يعني فجاءت أم سلمة، وبعد أم سلمة زينة. أم سلمة يا رسول الله نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما رد. دار على نسائه وجاءت ليلتها يا رسول الله، أم سلمة المتكلمة، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما رد. المرة الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. خلص الموضوع. فاطمة رضي الله عنها أقسمت لا أكلمه فيها ثانية. جاءت زينب ودخلت، وصفت عائشة رضي الله عنها دخول زينب، فقالت تكلمت وأضجعت، يعني تكلمت كلام شديد. الشاهد بقى اللي أنا سقت لأجل الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرت في وجهه، هل يكره أن أنتصر؟ يكره أن أنا أرد عليها؟ ما سألتوش أرد ولا أسكت ولا أخطأت فيها. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها ما بلغت هذه المنزلة إلا بهذه التربية السامية، تنظر في وجه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يكره أو لا يكره. طب فين الكلام ده؟ قالت فنظرت في وجهه، هل يكره أن أنتصر؟ فلما عرفت أنه لا يكره، ده شافت وعرفت أنه لا يكره. طول العشرة بين الرجل والمرأة، المرأة تتقرب إلى الله بأنها لا تأتي ما يكرهه، مش لازم يشغل تسجيل أنا أكره كذا أنا أكره كذا أنا أكره كذا أنا أكره كذا، أخذ بالك وهي تصير أخذ بالك ولا ده فنظرت في وجهه هل يكره أن أنتصر؟ فلما عرفت أنه لا يكره قمت إليها فأفحمته. زبطت المسائل. هنا الحديث قالت فعرفت في وجهه الكراهة. خلاص تطنش؟ لا. قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله، مش انذارات ويوسط ناس وت... لا لا لا ايه خلاص وعرفت في وجهه صلى الله عليه وسلم هذا مما ينبغي ان يربي عليه اولياء الامور البنات، ان مما تتقربين به الى الله ان انت تجتنبي الشيء اللي يكرهه حتى لو لم ينهاك عن ذلك، حتى لو عرفت باي شكل من الاشكال كشر سابه بعد عمل زوجك جنتك او نارك، ده يربى عليه تصلح بذلك الايه البيوت. لما الزوج يرى ان امرأته تترك ما عرفت انه يكرهه من غير ان ينهاها، مش ممكن يعني ايه يسيء لهذه المرأة بسهولة، يعني ايه هذه ايه ده مجرد بس انها تعرف ان انا اكره شيء فلان بتبتعد عنه. فهنا قالت فعرفت في وجهه الكراهة فقلت، شوف المبادرة، يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ يجي بقى دور الزوج بعدين، ماذا أذنبت؟ إيه الغلط وأنا أصلحه بكرة؟ اسألي نفسك، هذا ليس من الإيه من الإحسان. لا، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة، على طول كده في غلط في الشيء الفلاني، ما فيش لإيه تعذيب بقى والمفروض أنت تفهمي لوحدك والمفروض لا لا لا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني مش عشان تتعلق ولا تنصب ولا هذه وسائد، اخذ بالك، علشان تجلس عليها، اخذ بالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال، هو هناك خالق غير الله عز وجل؟ لا، خالق غير الله إذا أردنا بالخلق الإيجاد من عدم، أما إذا رأينا في كتاب الله فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى هذا الرجل خلق هذه الترابيزة، لكن هل أوجدها من عدم؟ لا، ده ربنا أعطاه المادة الخام الشجر وهو حور وعمل فخلقها، ولكن الخلق بمعنى الإيجاد من عدم ليس لأحد إلا لله جل جلاله. ولا هي الوسيلة متجسدة بشكل الصورة؟ لا لا، عليها فيها، يعني الملاية تاخد نفس المحمل. ما احنا هنتكلم بقى في هذه المسألة، هذه أحاديث وهذا حديث وغير أحاديث أخر، لأجل تكلم العلماء فيما يكون على الستر وفي ثياب الأطفال وفي لعب الأطفال والوسائد والملايات والبطانيات الجمع الصحيح في اللغة البطانيات، البطاطين لا صح لغة، ماشي، الله المستعان. قال فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني إيه هيأتموه خلاص انفخوا بقى فيه الروح. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه. يعني الإمام البخاري رحمه الله كأنما ترجم باب جواز التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، لأنه ليس استعماله محصورا في الايه الارتداء، لا ممكن يستعمل في غير ذلك. تعال نقرأ تاني كلام الحافظ، قال قوله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، أي إذا كان مما ينتفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إني لم أرسل إليك بها لإيه؟ لتلبس، إنما إيه؟ لتستمتع بها، تبيعها أو لتكسوها، خد بالك، لكن ترتديها لا، هذا إيه؟ لا يليق. فهنا قال أي إذا كان مما ينتفع به أو ينتفع به غير من كره له لبسه. يعني في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أعطاها لأخ له كان من الرضاع، الآخر يبيعها يعطيها لامرأته يعني يستمتع بها. فإذا كان له وجه آخر من وجوه الانتفاع فالأمر إيه؟ جائز. قال هو يكره لبسه للرجال أو للنساء، فلكن لا يكره استعماله في استعمال آخر. قال أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا. مثلا الخمر، الخمر يعني إيه الصلاة حتى بدون التفصيل إن الله إيه حرم الخمر أو لعن الله الخمر وبائعه وبتاعه وحامله ومحمولة عليه وعاصره ومعتصره وإلى آخر إيه ما من سماه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدون هذا التفصيل الخمر لا ينتفع بها شرعا لا منفعة منها، فمالها إيه محرم. قال أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء. وذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه في حلة عطارد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. وسيأتي في اللباس الحديث في باب اللباس من وجه آخر بلفظ إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها. من الذي يجوز له لبس الحرير؟ النساء أو لتكسوها. قال وهو واضح فيما ترجم له هنا من خلي بالك جواز بيع ما يكره لبسه للرجال، هو ينفع يديها لعمر رضي الله عنه عشان عمر يباها رضي الله عنه أو يكسوها، لكن مش عشان إيه يرتديها لأن هذا يكره للرجال. طيب قال وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزءه المستلزمة له. يعني الكلام الإمام البخاري ترجم هنا بالتجارة وما قال إيه باب بيع ما يكره لبسه للرجال، لأن إيه البيع أخص من التجارة، ليس كل من يبيع تاجر، ممكن إنسان يبيع شيء لأنه يحتاج ثمنه وليس معنى ذلك أنه يتاجر في هذا الأمر. فأراد البخاري رحمه الله أن يجعل الأمر يعني أعم. قال وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه، أو المراد خلي بالك بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء، فعرف بهذا. احنا هنتكلم الوقت عن موضوع الاستعمال ده ولبسه، فعرف بهذا الجواب أو جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة. حديث ابن عمر بيتكلم عن حلة والإمام البخاري بيترجم التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فهنا إيه مفيش تجارة، لكن في كلام عن ما يكره لبسه للرجال وفي كلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أو تستمتع بها أو تبيعها، ففي الكلام. قال وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى لا من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء. الثاني حديث الثاني حديث عائشة في قصة النمرك المصورة، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرك، إذا كان شيء حرام بيعه يحرم بيعه، كان قال لا خذي دول وإيه وروح إيه رديهم وأحضري الثمن لأن هذا بيع إيه باطل، لكن ما فعل ذلك فدل على أنه يجوز أخذ بالك استعمالهم في غير ده فيما إيه يعني يمتهن تشاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت عائشة وقطعتها وقالت إيه اتخذت منها يعني شيء آخر يعني بعدما طمست الصورة. هنا قال في كتاب اللباس إن شاء الله وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرقة. وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك بعدما قطعتها عائشة رضي الله عنها. والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء، عشان إيه ما يقولش ده الترجمة باب ما يكره من أو التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. طب اتكلمت في الحديث الأول إني لم أرسل إليك بها لتلبسها، طب فين الكلام اللي هتلبسه النساء؟ قلنا إن كلمة اللبس أعم من كونها إيه للارتداء الاستعمال. فاستعمال النمارق والستر والتي فيها التصاوير حرام على الرجال فقط ولا على النساء فقط ولا على رجال ونساء؟ فهذا إيه بيان الأمر يعني. قال وسأتي في أن في بعض الطرق طيب والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي. قال وقال ابن المنير في الترجمة إشعار بحمل قوله إنما يلبس هذه من لا خلاق له على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال، يعني يأتي بذلك الرواية الأخرى أو لتكسوها لتبيعها أو لتكسوها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان عن الذهب والإيه والحرير حلال أو حل لنساء أمتي حرام على ذكوره. طيب قال لا خلاف لا من لا خلاق له على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال. وإنما أما اللي جاب في الترجمة للرجال والنساء علشان الأول يتضمن ما يكره لبسه للرجال والحديث الثاني ما يكره استعماله وهو من اللبس للرجال وللنساء. قال وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة، وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة ما يكره لبسه للرجال، وحديث عائشة يدل على جميعها، يعني يكره واستعمال ذلك يعني ينهى عن المعلق ويكره استعماله فيما دون ذلك للرجال وللنساء. هنا سؤال يقول السائل أريد أن أسأل عن الصور للإنسان أو الحيوان التي تكون في الأغطية المليات وما يشبه أو الفرش وفرش الأطفال لأنها تكثر عليها عشان دول الأطفال إيه جايبين لهم ميكي والناس بتعبكم. الإجابة الذي ذهب إليه جماهير العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة جواز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، وذلك إذا كانت طوطأ وتمتهن. هذا شرط، التي تنصب لا يجوز، التي تعلق لا يجوز. جميل كده. إذا كانت طوطأ وتمتهن، طبعا إذا السائل جه سأل من قبل ما يشتري نقول له إيه اجتنب ذلك، لكن قال لك أنا اشتريت كذا كذا خلاص يبقى تستعملها بالشكل الايه الفلان دون أن تكون معلقة أو منصوبة. واستدلوا على ذلك على أنه يجوز أن يستعمل فيما يمتهن بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة زي فتحة في جدار لي بقرام فيه تماثيل، قطعة من القماش فيها صور ايه تماثيل، فلما رآه هتكه صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ هتكه وتلون وجهه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، يعني كياس مخدات كده من إيه الصغيرين دول. طيب وفي سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك في البيت أو البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال، اللي هي زي الايه القبضة دي، جميل كده، تمثال الرجال أو تمثال كبير، وكان في البيت كرام أو كرام ستر فيه تماثيل، ستر معلقة عليها صور تماثيل، وكان في البيت كلب، ده جبريل ما عادش ينفع يكون خالص، فمر جبريل يأمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع، اقطع ايه رأسه. قال فليصير كهيئة الشجرة، يعني اطمس رأسه. قال ومر، دي حاجات موجودة، تعامل مع الحاجة اللي موجودة غير لما نروح ايه نشتريها. قال ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن، حاجة تمتهن وتايه ذلك الأخ اللي عنده بنته دبدوب ما يحطوش في النيش في المكان اللي ممنوع الاقتراب منه أو التصوير، ماشي، لا يعملوا فين هنا هو عشان ايه ده هنا كده ايه ممتهن، لكن هنا ايه ما باله هذه التماثيل ايه التماثيل. جميل كده. قال ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطئان، ومر بالكلب فيخرج. الحديث الى اخره. طيب في هذين الحديثين كره النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه التماثيل، فلما جعل على شكل وسائد توطأ وتمتهن لم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك بعد تغيير السلف رحمة الله عليهم. أيضا فهموا نفس هذا الكلام، فروى ابن أبي شيبة رحمة الله على حفص بن غياث عن الجعد بن عبد الرحمن عن عائشة ابنة سعد ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يبقى إيه للنبي صلى الله عليه وسلم خاله، ابنته تقول أن أباها جاء من فارس، والدها اللي هو سعد خاله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل، فكنا نبسطها، البسط اللي هو الإيه الفرش والتمهيد تبع على الإيه على الأرض، فكنا نبسطها. وساق بسند ابن أبي شيبة يعني صحيح عن عكرمة رضي الله عنه قال كانوا يقولون الصحابة رضي الله عنهم في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها، ده احنا كده من ايه بنبهدلها، ذل لها. وعنه عن عكرمة رضي الله عنه قال كانوا يكرهون ما نصب، الكراهة هنا كراهة التحريم، ونه ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئت أو وطئت الأقدام إلى آخر ذلك. فحاصل الأمر كما يعني سمعت. الباب التالي الباب الحادي والأربعون، قال الإمام البخاري رحمه الله باب صاحب السلعة أحق بالسوم. السوم يعني تقدير ثمن السلعة. من الذي يحدد ثمن السلعة؟ صاحبها، صاحبه هذا الأولى. لكن هل يجوز أن البائع يحدد؟ يجوز، لكن لا يمضي العقد إلا إذا وافق. وما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الأبواب التي مضت معنا بعنيه للبعير بدرهم بدرهمان بثلاث، فحتى لما وصل لأوقية 40 درهم وافق جابر فمضى الإيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشتري وليس صاحب الإيه، ويسوم يعني يقدر ويجعل ثمن. فالأصل أن الأولى بتقدير وسوم السلعة صاحبها، لكن هذا إيه إذا حدد المشتري وقبل البائع فلا بأس بذا. قال البخاري رحمه الله باب صاحب السلعة أحق بالسوم. أحق يبقى من حق الآخر أن أيضا أن يقول إيه 10، لكن إيه هنا حق هنا إيه أحق أفعل تفضيل. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. الحديث من الحديث الجميلة جدا جدا، أنا هقرأ النص كامل إن شاء الله بس بعد ما خلص كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو حديث موجود في صحيح البخاري وأيضا رواه الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. هنا قال الحافظ رحمه الله قوله باب السلع صاحب السلعة أحق بالسوم بفتح المهملة وسكون الواو السوم، إذا أي السوم اللي هو معناه إيه ذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن متولي السلعة اللي بيبيع يعني من مالك أو وكيل، ممكن أنت تكون باعت واحد عندك هو اللي يبيعها فهو أحق بتعريف بثمنها. قال أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت القائل الحافظ ابن حجر لكن ذلك لا ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر جميل كده أنه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله بعنيه بأوقية الحديث. قوله حدثنا عبد الوارث وابن سعيد والإسناد كله بصريون. قوله ثامنوني بمثلثة على وزن فاعلوني، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا، يعني لا ده كده كتير ده كده قليل، يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك. وبهذا يطابق الترجمة إن اللي يبدأ صاحب الإيه السلعة ثامنوني ابدأوا أنتم أدرى ثمن الأرض التي تملكونها، فأنا رأيت ذلك كثيرا أتكلم قليل إلى آخر. وقال المازوري: معنى قوله ثامنوني أي بايعوني بالثمن، أي ولا أخذه هبة. وسنقرأ الآن ماذا صنعوا، هل أخذوا فيه ثمن أو لا. قال: فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن. وتعقب عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معينا، يعني 1000، 2000، 3 إلى آخره، مش معناها شيء تاني، ولا هبة ولا بيع ولا شراء، لا، ويذكر الثمن. وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشتري، لكن المراد هنا أيهما أحق؟ الأحق صاحب السلعة. قلت: قد سبق في هذا الحديث في أبواب المساجد، ويأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله. في أبواب المساجد في صحيح البخاري، اسمع الحديث الرائع: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. المكان اللي فيه المسجد النبوي، الأصل المسجد النبوي كان فيه قبور لناس من أهل الجاهلية. فهنا البخاري رحمه الله في أبواب المساجد والأماكن التي تقام فيها مساجد قال: باب هل تنبش قبور المشركين أو مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، يجوز كده؟ أيوة يجوز، لا حرمة لهم، ماتوا على الكفر. قال: عن أنس ابن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب أمه صلى الله عليه وسلم، فجاءوا متقلدي السيوف. طبعا قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان في مجهود مبذول مع أهلها، ودخل الكثير منهم في الإسلام حتى خرجوا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم شوق لرؤيته. قال: أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر، قال أنس رضي الله عنه، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم ردفه على الدابة، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. في بعض الروايات أن كل واحد منهم يريد أن يجرها إلى بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعوها فإنها إيه؟ مأمورة. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. لسه ما فيش مسجد، فبيصلي في إيه؟ أي مكان، وجعلت لها أرض مسجدا وأرضها إيه؟ طهور. قال: وكان يحب صلى الله عليه وسلم، ما يأخرش الصلاة، أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيح: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، صلوا في مرابض الغنم. نصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا، تصلوا في معاطن الإبل. قال: وأنه أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار اللي هم الكبار فيهم، فقال: يا بني النجار ثامنوني. ده الموضع اللي جابه هنا الإمام البخاري، وأن إيه صاحب السنعة أحق بسومها، علشان كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني، اذكروا لي ثمن أرضكم بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ولا نطلب ثمنه إلا من الله، أو ولا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني لا نطلب ثمنه إلا من، فيكون إيه مسجد. فقال أنس، وفعلا ما أخذوا فيه ثمن، وكان إيه مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه، في المكان ده، في الحائط ده، اسمعوا بقى وإحنا بنحكي لكم وإحنا بنبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عملنا إيه، كان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، الأماكن اللي فيها القمامة أعزكم الله، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت. ما فيش كركات بقى ولا حاجة، بس في رجال، جميل، وبالنخل فقطع، وبعدين فصف النخل قبلة المسجد، القبلة كلها إيه؟ شقوق للنخل كده. قال فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضاضتيه العمودين اللي إيه؟ اللي هيكون في وسطهم الباب عضاضتيه الحجارة. هنا حجارة عشان في النص هيبقى إيه؟ باب المسجد. وجعلوا ينقلون الصخ وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يعني يرتجز معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة. في رواية أخرى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم.